هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سلوى محمود زكي المقيمة في كفر الولجة كفر شكر محافظة القليوبية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: الواحد لما بيخرج للمعاش زي ما يكون كده بيتعاقب، مش بيتكرم في نهاية خدمته. وأول حاجة في العقاب ده إن المرتب اللي كان الواحد مرتب عليه أمور حياته بيتخسف فيه الأرض وبيتحول للمعاش اللي هو تقريبا ربع المرتب. وأنا وكتير غيري بنستغرب جدا إزاي الواحد يقدر يعيش بربع دخله. عشان كده لما بنخرج للمعاش بيبقى همنا هو الحصول على كل الحقوق عشان الواحد يقدر يلاقي اللي يتسند عليه. أنا بقى لما خرجت للمعاش فوجئت بيهم خصمين من مدة خدمتي الوظيفية 8 سنين من 1980 لغاية 1988، والثمان سنين دول طبعا قللوا بشكل كبير من المعاش بتاعي. يعني هو المعاش ناقص عشان يتخسب بالأرض كده؟ لا لا، ونسيتي حضرتك كمان الثمان سنين برضو أثروا في مكافأة نهاية الخدمة بتاعتك يا ست سلوى. طب كويس والله إن حضرتك عارف. أنا قلت أفكرك، بس أفكرك لأن ده واضح في الورق اللي قدامي أهو. بس عاوز أقولك على إن مدة خدمتك اللي وصلتنا هي كده، وإحنا بنصرفلك على أساسها. اللي هي كام سنة بقى؟ 21 سنة بالتمام والكمال. حتى اسألي صبحي الشمع يا صبحي. أنا مدة خدمتي 29 سنة بالتمام والكمال، والملف بتاعي طالع من مديرية الشباب والرياضة في بنها للمعاشات في القليوبية بالمدة دي. وحكاية إن 8 سنين مش موجودين في المعاش بتاعي ده أكيد غلطة من موظف. يعني ممكن يكون اللي كتب 29 ما خدش باله من تحديد الدايرة بتاعت رقم 9 وطلعت صغيرة ولا مش واضحة، وجي الموظف اللي بعده أراها 21. يمكن تكون حاجة زي دي حصلت وعملت لي الكارثة دي. عشان كده أنا بعت شكوتي وبطلب مراجعة ملفي وإعادة حقي اللي هو 8 سنين على مكافأة نهاية الخدمة وعلى المعاش الشهري. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.